فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan qarax khasaare sababay oo askarta dowladda federaalka lagula beegsaday gobolka Shabeellaha Hoose. faahfaahin ku aadan qaraxaasi ayaad dhegaysan doontaan. wilaayada Bakool oo ka warbixisay waxqabadka wilaayadaasi, dadka la daaweeyey oo daawo la siiyey waa 22,625 qof ayaa la daaweeyey oo gacanta mujaahidiintu ay gaartay oo daawo MCAGD iyo isbitaalada ay ka qaateen. qaybta labaad kelimad uu jeediyey waaliga wilaayadaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. xaalad cakiran oo ka taagan Garoowe iyo deegaanada kale ee maamulka Puntland kadib markii ay fooda isdareen ciidamo kala taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulka Puntland. maxaa ka jira in Puntland dagaal ka dhacay Garoowe ay ku eedeysay dowladda federaalka? waxaa la soo karaa qiyaamihii Xasan Sheikh Sameen iyo wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga Khayrada Cabdiraxmaan Farole inuu xalay weerarka airport-ka isagoo ka dambeeyay. waxaa la soo karaa marka madaxweynuhu markana waa la yaabanay waxa uu arko, laakiin waxa uu arkay waxa ahayd wax isagoo qorsheeyay. wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Puntland ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. waa mar kale yar dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبني مؤربعة تضبي الله باتنك بش الشوال كسو لوادة قد بدأ أظهر لعك لقيستين oo faahfaahsan. qarax ayaa askarta dowladda lagula beegsaday deegaanka Mareere ee Shabeellaha Hoose. qaraxaas ayaa haleelay mooto ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda, waxaana halka ku dhaawacmay 3 askari oo xaaladooda laga deerinayo. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxaya talaabsaneena, markaana ku soo dhawaada qaybta labaad kelimad uu jeediyey waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Bakool, Sheekh Cuthmaan Abu Cabdiraxmaan. sheekh ayaa kelimadan kaga hadlay waxqabadka wilaayada oo dhisan muddo 18 bilood tan iyo markii laga jaray dhanka maraakiista gabdhaha. markas weyn oo garas weyna laga dhisay waa jiray, iyo degmada Tiyoglo isna markas baa loo dhisay. dhinaca maraakiistana saas oo kale ahayd guryo caam ah oo wilaayada ay dhisteen waa jiraan oo caam ah, ilaa 6 guri ee wilaayadu ay dhistay ayaa jiro. waxaa kaloo jiro iqtac ama dhulbixin la sameeyey degmada Tiyoglo, dhulka caamka ah ee banaanka ah ee hadda dhismada ka socda oo kan ah maasha allah waa la qeybiyey. hadda dhismadiisu waa ay socotaa. waxaa kaloo jirta mashruuc wilaayadu ay ugu talagashay ganacsatada yaryar, gaar ahaan bacaadliyaasha, aysan awoodin in maartay wax gataan dhul intay gataan haddan ay dhisaan aysan awoodin. mashruucooda hadda maartay uu noo dhowdhowyahay jiro insha allahu tabaaraka wa taala mar dhow inaan soo bandhigno aan rabno. waa dhismo weyn oo 37 qol ka kooban oo hadda maartay laboorfiino uu ku jiro oo maraayo, wax yar ay u dhiman tahay. insha allahu tabaaraka wa taala looga talagalay ganacsatadaas lagu caawiyo. mashruucaasna waa jiray. waxaa kaloo ka mid ahay farshooyinka ama meelaha caanaha lagu gado oo kale, ilaa dhowr meelood oo kale laga dhisay. intaas waa dhismaha iyo ceelashii la qoday iyo wixii lamid ah. haddii aan milicsado dhanka gurmadka abaaraha, maadaama abaara ay jireen oo isdaba joog ah, runtii waxa waaye ilaahay subxaana wa taala ha barakeeye guddiga abaaraha, xarka shabaab mujaahidiin iyo wilaayado iskaalmaysanayo. maartay raashin baa la qeybiyey, masaakiin badan baa loo gurmuday. dadka hadda wax la siiyey oo gacanta mujaahidiinta ay gaartay oo raashin la siiyey waa 15,500 waay oo qoys, 15,500 oo qoys ayaa wax la siiyey. xagga biidhaaminta markii aan fiirinana waa 387 booyadood ayaa la dhaamiyey oo dadka maartay masaakiinta ah aysan biyaha meel dheer ka keensan karin loo keenay waa jirtay, ilaahay waa ku mahadsan. intaasna waa intaas. haddii aan fiiriyo dhanka maartay doorka iclaamka, runtii sida la og yahay idaacatu Andalus oo ah warbaahinta islaamiga ah si joogti ah dadka maartay akhbaarta uu soo tabiso, iyo nasriga iyo guulaha isdaba jooga ee mujaahidiinta iyo duruusta diiniga ah, iyadana maartay dhankaasna wilaayada kama gaabinin alxamdulillah. إذا عد مارتي بردون لقى كلا إذا عد بالر دقي إلى هذه كل واجد يو تقريبا لحد نشان كيلومتر أي قرطة الأنصار إلى ربلور وشاقه إلى مارتي قرسوين لقى صدنا إلى دقم واجد جزه ولا قد قستا دنك كلا إذا عد مارتي الفيري دقم تيجلو أيضا ولا كردي الحمد لله أيضا عد مارتي إلى أفرت نشان كيلومتر أنت دقم تيجلو كفر لس مساحة ولا قد قستا غالبا الله سبحانه وتعالى وكم حسن دين عاصنا هو أيضاً بلشيد إذا يو حياة الله قبتي أي كم تاه هذه أن في ريو دنك مارت عفمات أنا رنتي هو أي ولا لها مرك أمس يجد يسبتال هذا كشقي تقرير كي نوصل جدبيان مدد عن هذا ولاية أجرتي تذكر الدواء أو الدواء السيء ولواتن إلا بكون لح بقول لواتن الشنقف أي الدواء أو عند مجاهدين تأي قارتي أو الدواء أمس يجد يسبتال هذا ay ka qaateen insha Allah tabaaraka wa ta'ala hadii aan u soo gudbo dhanka qabaailka wilaayada wilaayada si guud ahaan hadaan waan xusay qabaailka waxa waaye een ila 20 qabiil taqriiban ku dhudhuwaad ayaa degan oo qabaailka Soomaaliyeed ay isugu jiraan ma iyo maxatriba runtii waxa waaye qabaailkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waa qabaail ku qanacsan een islaamka gaar ahaan wilaayadooda ku qanacsan masaayadkooda waxa kamid ah in maxan ku yiraahdaa ay yihiin ansaarta jihaadka bariga afrika jazaakumullahu khayra jaza ee runtii waxa waayay waxyaabaha xusid mudan waxa kamid ah sida hore baan u soo sheegay jawlo oo iyagu ay galeen oo maartay ay soo wareegteen oo ay dadka maartay ka wacyi gelinayaan ay ugu digayaan barnaamijka la dhigi jiray mashruuci macwuusleyda ee fashilmay الله وكم حسن ولايه الاسلاميه بكل هل قف وما ويسليه كما سو بخن تاس نيدن وا مزايادكود اي كمتاي دنكا كلا وها واي ان وها مزايادكود وها كمده نزاعات قبليغا اه ما كجرو ميشان قوايل اسقب قبسناي او كلا دحي ريربل ريربل مجرد ددكو حي دقن غليين جزاهم الله خير الجزاء انما المؤمنون اخوه ولالتنمداس ايا مرت كدح جيرتو oo qabyaalad iyo bilaay iyo wixii dhan way soo gudbeen ee doorkooda markii aan feerinno qabada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo in maartay xamlada saliibiga ahayd uu ku dhawaaqay Hassan Gargurta ay maartay ka hortageen ayna ka qayb qaateen insha Allah tabaaraka wa ta'ala ee waxyaabaha ay bixiyeen oo xoola ah waxa kamid ah ila taqriiban 100 neef oo geel ah arina markii la dhahay ila 750 oo ari ah jazaakumullahu khayra jaza adii aad bay ugu mahsiihiin adii aan u gudbo dhanka doorka haweenka muslimaadka ah ee jihaadka walaa islaamiga bakool ee runtii waxa waay waa door aan la hilmaami karin waay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abaal mariyo runtii waxa waay waxay na xusuusiyeen ummu suleem iyo ummu adiya oo gabdhaha saxaabiyadka ahay oo mujaahidiintu ay la garab taagnaayeen wax walba ay u baahan yihiin gabdhaas mujaahidiinta waxyaabo ay diyaariyeen gabdhaha muslimaadka waxa ka mid ah ariga geela dhar iyo wax allaah wixii la bixin lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka sanadka ugu kabo ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariisada iyo cadawga ilaahay ka ilaaliyo waxa xusid mudan dhanka kale tijaarta ama ganacsatada wilaayada jazaakumullahu khayra jazaa iyaga naftarkooda kaalin weyn ay qaateen xamladaas cadawga lagu dagaalamay intaas hadii aan ugu gudbo warbixintii ku saabsanayd wilaayada iyo waxqabadkeeda waxyaabaha hadda aan rabno insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxa kamid ah insha Allah tabaaraka wa ta'ala in shaqooyinkii iyo waxqabadkii adeegii bulshadii hadii ay tahay dacwada iyo hadii ay tahay diin iyo dunyada hadii ay tahay inaan u taagnaano taasna insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxyaabaha noo qorsheysan aan u taagnahay ayay kamid tahay gabagabadii ama ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u dardaarmo dadka muslimiinta ah guud ahaan meel walba ay joogaan gaar ahaan wilaayadka islaamka waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaa qaabka aad u mushaarakeysan jihaadka adawga Allah subhanahu wa ta'ala lagu jiro doorkiina maartay aad ka qayb qaadateen Allah subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo ayaan leenahay waxaan leenahay wala tahinu fi ibtigaa alqawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul 'alim waxaan leenahay dadku muslimiinta ah cadawga Allah subxaanahu wa ta'ala inaan raadsino aan la dagaalanno marna aanan ka harin aan israacino waa inaan u diyaar garowna aanan ka daalin mar walba 24 saac aan u taagnaano insha Allah tabaaraka wa ta'ala ilaahay aan noo gargaaray wax badan ay isku dayeen xamlada hadda ay sheegayaan wajigeeda koowaad waa soo dhamaaday idhahayaan fashilna ku dhamaatay maartay ashar lama ilaawana ayaa loo dhigay hadii ay tahay dhanka siyaasada harga shabaab mujaahidiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barkeeyo ee hoggaankooda waxay ku talagaleen cadawgu waxyaabihii uu ilaamsaday in maartay harakada uu kala dagaalamayo dhanka maartay askariga dhanka aqiidada iyo fikirka iyo dhanka dhaqaalaha inta bay laga hormaray asaga oo maxaan ku raadaa xabad laga hormaray waad ogtihiin waxyaabaha maartay hasiimada ku dhacday ee meel walba maartay macaarigti lagu galay Allah subhanahu wa ta'ala uu guuleeyay dhinacaas maartay askariyan way u fashilmeen dhanka islaamiyan way u fashilmeen waxay isku dayeen in barbaqaan iyo dacaayad iyo katarkuteen ay dadka muslimiinta ay ku argagax geliyaan oo wax dhalanteed ay ismaartay dadka ay u sheegan een haqiiqdan ay ka qariyaan oo ay aasaan laakiin ilaahay fadligiisa een islaamka islaamiga ah ee doorkiis banaanka soo istaagay waxa khaasatan waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa een alkataaid een garab koorbaahineed ee xarka shabaab mujaahidiin oo iyagana maartay door libaax leh ka qaatay oo laf dhabarna u ahaa xamladan saliibiga ee cadawga soo qaaday oo Hassan Gurguurta wakiilka ugu yahay Mareykanka iyagana maartay door kaalin leh ayuu libaaxnimo ay ka qaateen Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda hasanaadka ugu kaba xaqiiqdii ay dadku soo bandhigeen cadawga barbaqaankiis ibeentiisna maartay way fashileen Allah subhanahu wa ta'ala miisaankooda hasanaadka ugu kaba qood shahiidin Ilaahay ka aqbalo kii dhaawacmin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha bogsiyo gaar ahaan mujaahidiinta guud ahaanba insha Allah tabaaraka wa ta'ala kan noolna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sugo intaas hadii aan ugu gudbo cadawga Allah ayaan rabaa halkaan inaan fariin ugu diro waxaan leenahay cadawga ee Mareykanka ugu horeeyay uu go'aansaday in maarta jirsiibo daa'ifada mujaahidada ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiisa hirgelinayso ee ka dagaalamaysa bariga Afrika inay baabiyaan haday ugu talagalaan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa diiday taas wax suuroobayna maaha dhalikum wa anna Allah muhinu kaydil kaafirin in tastaftihu faqad jaa'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khayrun lakum وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين بل آيات فيرش إلهي سبحانه وتعالى حوليها الله وكان مارتي بابئنا يتنقرت عدوغا مركز إلهي أتاقن إن مارتي نقرت إيا شرقولك أي سو مليغان إلهي إنو بابئيو كان مارتي هدا أي سو مليغان أو معويسلي إيا بلايو أي كشيغان إيا بانقراف إيا كرغور إيا مارتي حيابا أي كشيغان ilaahi wa baabiyi dhalikum wa anna allaha muhinu kaydil kaafirin hasan gargurtu waxaan leenahay marka fathiya ilaahi kaane in tastaftihu faqad jaakum alfathu hadii ay dhahayeen cidii maartay soo harta la arkaa wadanka cidii maartay iska laba la arkaa waa luxureynaya marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay in tastaftihu faqad jaakum alfathu waxaan leenahay marka wa in tantahu fa huwa khayrun lakum inaad ka baxdaan dagaalka aad ilaahi u soo noqotaan ee la dagaalanka mujaahidiinta aad joojisaan ayaa idin khayr badan adduunyo akhraba wa inta uudu nacud hadii mid mar labaad ay soo abaabushaan sida hadaba aad sheegaysaan Ethiopia ay Ethiopia hadaba joogtaba Ethiopia hadaba inaad dalka joogto oo xudura joogto oo waajida joogto oo maxan ku raadin soo joogta qasax dheere joogta baar dheere joogta meelo badan oo wilaayad ka mid ah joogta haddan Ethiopia la keena waa socon weyni aan orodno way waxaan leenahay marka wa inta uudu nacud hadii aad soo noqotaan oo dagaalkii dib aad soo abaabushaan ki hadda aad ku fashilantay wajigiis koowaad aad ku fashilantaan waana taaganahay insha Allah tabaarak wa ta'ala manna ka zuulayno in maartay aan idin baabiino walan tuqni ankum fi'atukum shay'an walaw kathurat wax Allah wixii isbaxaysi aad samaysaan si kastaba u badnaatee waxba maartay ma qaadaysaan waxba idin ma tarayso ilaahay waa saas laba wa anna Allah ma'al mu'minin ilaahay wuxuu la jiraa mu'miniinta waxaan kala leenahay dalika bi anna Allah mawla alladheena aamanu wa anna alkaafireena la mawla lahum gaalada waxaan leenahay idinku mawlu malihiidin wax idin heelanay malahan mareekan aad isku halaynaysaan mareekan maartay waxba idin ma qaban karo allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka weyn awood mareekanka ilaahayna maartay muuminiintaas uu gargaar u yahay allah aayadkan wuxuu ku leeyahay wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala naasira lahum gaalada wax u heelanay malahan amerikan dawladda ka waaweyn oo xilligaas jirjiray xilligii nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wasallam caalamka joogay oo faris iyo ruum ayaa la halaagay oo ilaahay wuxuu leeyahay ahlaknaahum fala naasira lahum wax u heelnaayna malahan taas marka waxaan leenahay cadawga allah ku bishaareeyso durmaayo si uu wax maartay ku murugelinaayo oo warbahaar iyo walwal ku reebaayo insha allah tabaarak wa taala u diyaar garow mujaahidiintu waxay diyaar u yihiin iyo shacabkooda muslimiinta ah iyo qiyaadadooda isku duubanba إن مارتي عدوه الله إلا الدقالمان بريق أفريقان أي كهر قليان شرعات الإسلام وقدم بينه حرب مجاهدين تينا مارتي هل كان فرين عن غدره وحن لنا أولا لله دركم وعلى الله أجركم وجعل الجنة مثواكم رنتي وحواي عدوه الله درسي أي طولكتين أولم إلا وانه أو ولايات الإسلام كميل والباء عدوه الله سبحانه وتعالى وعلك الجابيي هذين قال لهاد جودها مجال هذا مقدسه يهول قال لي هاد أكتين لقول الدجال لما يحرك شوال مجاهدين يالويرو يفسقوا يمخادر اللي يقول الدجال لما المجاهدين زاهم الله خير الجزاء أدتك مسلمين تن أي كجر راحين والله سبحانه وتعالى مرك وحواي أدتك مسلمين تعلاس كسرنا إيك قادن جزاكم الله خير الجزاء ولنا وحن ربا قبيرنا نسو جب جبيو دعتهم ثغور العز من كل موطني فطاروا صراعا ما لهم دونها صبروا مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل مر ولكن في ذات الإله ودينه لمن أشرب الإيمان يستعذب الصبر أبوا أن يعيشوا كالعبيد بعالم تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر فليس التضييق الضيم نفس أبية ولا يقبل الإذلال في دينه حر أولئك إخواني في كل جبهة بها منهم ذكر وفي ثغرها قبر قبورهم بين الثغور غريبة يباعد منها السهل والجبل الوعر فإن سترت تلك القبور جسومكم فثم خصال ليس يسترها قبر فثم التقى والجود والحلم والنقى فصدق اللقاء يوم الكريهة والظهر تجودون بالأرواح إن ضن غيركم وما تستوي الأرواح في البذل والوفر سقاهم إله العرش في بحر جوده حيا مستمرا لا بضيء ولا نزر أولئك إخواني فمن لي بمثلهم بمثلهم يستنزل النصر والقطر ففتككم في الكفر لم يرى مثلها وما فاق حتى الآن من هولها الكفر لا زال مسعوقا مترنحا كأنه به سكر وليس به سكر شفيتم صدورا ملأها الغيظ قبلكم ألا بعد طول الغيظ قد شفى الصدر وإيقظتم التاريخ بعد سباته فقد نهضت حطين واستيقظت بدر فإن نحن نلنا ما نريد ونبتغي فذاك وإلا في موتنا عذر وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي حالد السياسات ee Puntland ayaa cirka isku sii shareertay waxana fooda is daray ciidamada kala taabacsan hoganka Puntland iyo mucaaradka wararka ka imaanaya garwo ayaa sheegaya in halkaas xal ay ku dagaalameen ciidamada Puntland oo laba qayb u kala saftay waxa la isku haystaa doorashada oo Puntland ay ku adkaysanayso in ay qabanayso xil siyaasiyinta mucaaradkana ay diidan yihiin maanka ay Puntland wax ku wado oo ay ku sheegtay in ay ku qabanayso doorashooyin qof iyo cod ah dagaalka oo ka dhacay garoonka garow ayaa sabay dhimashada saddex askari oo ka tirsan ciidamada Imaaraadku toobaray magaalada garow ayaa waxaa ka socda shirar siyaasadeed oo iska soo horjeeda iyadoo ay magaalada ku soo qulqulayaan ciidamada labada dhinac taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay si weyn kaga soo horjeesteen hannaanka doorashada iyagoo aad u dhaleelay madaxweynaha Puntland Saciid Dare dhanka kale Puntland ayaa Xasan Sheekh ku eedeysay inuu mas'uul ka yahay dagaalkii xalay ka dhacay garow xarimahaasi warbaahinta u sheegay Cabdi Faarax Saciid Juxa oo la hadlay warbaahinta waxay wax u dhaceen nasiib darro ahayd waxa xaaladda dhacay waxa hore dhowr jeer hore dhacana way ahayd waxa la soo wareeray ciidan waday qalabkii doorashooyinka oo gudbi lahaa oo airport ka meesha marayay waxa soo weeraray niman isabaabulay oo jabhada ku jira beertii خضر عبد الرحمن فروله او اه ارغي غارك اه حسن شيخ محمود عيدان هلكا خرونتيسا كو جيره يا سو ويراري لبنين او بوليسنا ميشا سايا لوو ديلاي ا هانتي بدن او ميشا اولايدو غاستيشن يانا واو كو بربورين دا ارتاس نسيب درهدا اه ايا خليتو دحداي وانا ماركي سدخات او تنو كلا اي دحداي او هدا كو هور وها دحاي سدا سو كلا ايا وها دحاي غوجا ميشا ليرادو كارين ليغ leesugu istaagay qalabka diwaan gelinta mar dambana waxaa la wareeray jaamacadda BSU iyo madaxtooyadaba isla kooxo ayaa soo abaabulay reer Nugaaleed ah ilmaadeer ah magaaladan degan iyagu kaligood raba inay khalkhal ay galiyaan magaalada caasimadda ah rahmad u qabsadaan tooda kale inay socodsiyaan ay u tahay arinta nasiib darro ayaa dhacday dabcan dawladdu saddexdaasba way xakamaysay iyadoona way xakamaysay arintana diiwaan gelinteen si wanaagsan bay ku soo dhamaatay meemadoona waxay ahayd xalato inay qabsadaan qalabka doorashooyinka uu socday gobolada bari qalabkaasi waa tagay isaguna si nabad ku tagay gobolada bari buu joogaa airborkana lagu soo wararay airborka maanta waxna yahay wax falaydsa ma jiraan wax socodayna ma jiraan haddeerna sidii bay ugu calaqan yihiin suuyadii meesha ay u taagan yihiin khasaarahaasan u dhacay marka waxay noqon karaan oo aan jabhad ahayn ama shufto aan ahayn anigu haddeer ma garan karo aan ku qaxo dhinaca dowladda waxaan kusan ku sheegay waxaa la wadayay qalabkii doorashooyinka oo la daadgureynayay gobolada bariga u socday ujeeddaduna taasay ahayd inay arrintaa meesha ku qabsadaan oo qalabka la wareegaan bay ahayd sidii horeba ay u sameynayaan jaamacadda ay ugu soo wareereen karin dhiigna ay ugu galeen xalana tiyo kale ahayd marka ciidamadu waa isdifaaceen qalabkiina waa gudbiyeen waana isxakameeyeen sida kale laakiin xaqiiqda dhacday nasidibradaha taas weye waxaa kaloo taa dhinac socotay in ciidamadii jiray furimaha ay iyaguna ka soo baxeen oo ciidankii habeenkii 6da Febraayo habeenka jaamacadda la weerarayo laascaanana waa la weeraray maantana tiyo kale dhacday oo ciidankii furimaha jiray oo maaragtay dhinacaas jiray ayaa iyaduna ka soo baxay furimihii dagaalkiina laascaanana waa weeraray isku sibay u dhacday taas ruuxeeda waxay leedahay akhriskadu waa arrin soo noqnoqotay laba jeer oo la yaabkeeda leh waxaan farta ku fiiqi karaa dadkii ka dameeyey labadii dhacdo hore tii karin dhiig iyo tii jaamacadda koox reer nugaaleeda la yaqaano magacyo leh intaanba abaabushay siyaasiyiin isku sheega iyagu yidhaahda waa marka iyagii ceelka annaga marka iyagii aanu ka cabi lahayn weeye wax kaloo soconayaana ma jiraan barnaamijkana hala joojiyo himilada dadka reer Puntland iyo hindiseheedana waa hor istaageynaa taan baan ku tuhmaynaa laakiin waxay u taalaa sharciga ayay u taalaa inay iyagu magacyo wixii magacyo ay sheegaan waxaa la isoran karaa qiyaamihii Xasan Sheekh Sameen iyo wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga Khayrada Cabdiraxmaan Farole inuu xalay weerarka airborka isagoo ka dameeyay waxaa la isoran karaa marka madaxweynuhu markaana waa la yaabanay waxa uu arko laakiin waxa uu arkay waxay ahayd wax isagoo qorsheeyay oo gacanta ku hayay mar hadii ergeygiisii uu falkan xalay ka dameeyay isaga iyadaas macnaaneysa saan waa aragnaano halna ku sheegayaa doorashada Puntland way dhacaysaa dadka reer Puntland baale waa goolasho doorasho deegaan weeye 400 oo kun in ka badan baa isdiiwaan gelisay 4 qof oo isku jifaa magaalada Garoow joogtaana go'aankeeda ma gaari karto waa sharciganuna la tiigsanaynaa oo la macaamilaynaa himilada dadka reer Puntland ciidamada horstaa kare sharciga iyaga iyo dadka reer Puntland way isku jahayaan reer Nugaaleedna fariin gaar ah ayaa ku wajahan oo waxaan sameynayaa waa wiilal reer Nugaaleeda oo magaca reer Nugaaleeda huwan oo raba rahmad inay u qabsadaan dalka Puntland intiisii kale oo loo baahan yahay inay ay la macaamilaan oo warcad ka keenaan oo is wajahaan oo ama dawladnimadu ay shaqeyso ama dawladnimadu ay burburto wilayad islaamiga ah ee gado ayaa deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka shanqaalow ee hoostaga degmada Baardheere ee wilaayada Gado deeqdan waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 960 qoys oo ku dhaqan deegaankaasi ku bilow magaca maxay Axmed Cali oo dhiraan dheere meesha joogta deegaanka shanqaalow maanta maxaa lagu sii raashin half buray half bariisa iyo half suqore lama gasaan buray iyo kartoon timir ah laba aksilida iyo kusii wilaayada shanqaalow ee sheedii xalada bal kulay raashin ka sanaa kartaa wali ma nuusii maya yuriga hormugaada magacaaga ku bilow axmed ibdiyo weydiinale are magacaaga meesha joogtan shanqaalow raashin half bure half bariisi half sokore lama birood oo alxamdulillah aan booray ilaa misidaal timir kartoonga yuksiya alxamdulillah muslimiinta khaasa mujahidiin anta sakali shanqaalow ilaahay barakha idin ku ilaahay jibi anta sakad duaya ka war fursad sana kulata oo samarta ma jirtaa maya maya ma awal iyo ku hor mara ilaa gali kreed dul gariir ila kreed dul gariir ila kreed taas ka baare magac ismaan abd qadir shanqaalow shanqaalow bal maanta shanqaalow maxaa ka socda waxa ka socda raashin baa lagu sii maxaa lagu sii raashin half sokore half bure half bariisa labada sidoodo oo aana boora ah laba saddex la kartoon oo timir ah mujaahidiinta kawar madama mujaahidiinta ku sii maxaa ugu ducaneysa in madaxda ilaahay kor ka dhiga oo قالتنا اي جبت مقعد قبل عبد القادر محمد نور عبد القادر من مش جبت ماشان جو شنقلو شنقلو بالكورن ما دام محل وسيمات هل سياسي تحكيش يو هل تمر يو لبا انبور يو لبا سريت يوكسي ولا ايدا اسيسي ولا اسلام يقدا اسيسي بالكور ما تدرين كذا إيه فرحة ما دام لوسي راشين صدق قيمة فكوبن بور بري سونكر بالكور درين كي وافي يعني ما شاء الله إيه ما قال قبل علي محمد هذا علي ما شجعته دك ماذا حلو سيمان ترى ما أنت وحلي سي سد حاف وكلا إلى لبع عن بولة إلى لبع سليدة يوت سي مجاهدين ته بالكور درين كمان تي فرحة سدت ما شاء الله ما شاء الله إلهي أجر جار قالت ألها جبي مسلمين ألها قوية إن شاء الله تعالى درين كير الحمد لله عاد عاد مسلمين الحمد لله عاد أفرح سنين مرعى سنبور مع المنور شغلوا بالكور ما أنت محلوس ما أنت وحليسي هاف برة هاف بريسة هاف سنكرة يو تمر كرتونة يو لبا أكسريدة لما لا أنا بورة أو يون قصا قصا هاليسي حركة مجاهدين أنت القراءة لا كوديك قالن الله بربوري إلهي يا أوتو أساس كورن رجن عين كورن مايا ويلقي اللي ميسين ما أنت بيكو يا برا محمد علي مرس ماشي جوكتن شقلو بالكورن ما أنت محلوسي ما أنت عاليسي بريسي سكر يو بر يو أنا بور يو هاليسي تمر إسليت ما عاد بردو سمع بتوصي ماشي جوكتن شنقلو بالكورن ما أنت محلوسي رجن يا راشين كل وسيم حكوا كوبين بريز سكر أنا بارس سريد بر أنت أسوي بالكور راشين كان يوم مسلمان تكو سيسمع ودعوني أنا مجاهدين أنت ذكر مرتو قرض أنا جبتو ما أسمع ماشي جبتنا ليه شو قلوا بالكور ما تم حلو سي راشين سي ما شاء الله إذا كفر عسنا مجاهدين إلهي خير سي بيربل برون قال سي قال أنه يبي ما شاء الله إذا فر عسنا كيف خير إلهي سي indak baanadna ilaahay maasha laasi markas walaashay oo koor qaban gaalada ilaahay noo jibi adawkun kowad muslimiid oo jago meel bar oo ilaahay noo barbaray adana aadan ee maasha joogtana shanqalo ee raashin kale wasiyay muxuu ka koobay may ku koobay half sokor ee half bariis ee half bur ee lama aksiliide lamaana bor tamir laayn kama hadin ee koorka muslimiinta qasiim xaw duu xar badan allah si gaalada allah noo jibi midigdi kor allah ka beer kubalo magac afsa aad yunus ee afso ibal maata maasha joogt شنقلو بالكور ما تم حادثي عاف بريسي عاف سكرة كرتون تمرة لابس دحل سليلة لابقى سعان بورا هكا ينسي مجاهدين تا الله بركة بشي جوغن نقول الله سيو ألو عدو وانا الله جبيو أريدنا الله قليو بارك الله فيكم جزاك الله ماذا أي رقية أمين ما علنها لي رأي بشي جوغتنا قلو بالن باش قبلك بالن باش الرق أي نحانت بالكور محلو سيو ما اللي إسيء لما أنا بور لما سد حل كرتون أو إلهي ما الله تمر إيه السد أو كبر إيه كسكر إيه اللي إسيء إلهي ما هذا كناجي مجاهدين تما هذا كناجي بالكور ما أنت دارين كي رشين كفر بهم مسلمين تقص الحمد لله إلهي لما نقر قال الله نوق أبدا مسلمين ترى نسيدي ما هاد إلهي إنك هين جزك الله خير ما إنك دعاء إنك مديو كرمر سجن فردو سك ورابي إنك قال إلهي جبيه إنك دعاء مقال شنقوله بالكور ما أنت محلوس لما بان بورا دوت بريسة دوت سكرة كرتون تمرة سدال سري لما سدال سري ده لا سبحانه وتعالى جانتي كور مرسي قال ده اللي يوم جايدين دول على مركز تجوا إلى جانتي كور مرسي سمعنا عبد إبراهيم قصر ذكر شنقوله وين جوا مهاليسي لوا إكسليدة لوا قصة أنا بولا كرتون تمرة هل هافو سكرة هاف برة هاف بريسة يا ليسي أنت أصلا حركته وما هتلينه مجاهدين رئيس ذي ما راح أقبله ولا عيونه محمود كمس ليش جوكتنا هذا شو نقوله كور المات محلوس حاليسي كتبت بريسة كتبت سكرة كتبت برة لو قص عواوين عن بورا لو عاجو سريدة كرتون تمرة يكسي وحاليسي حركته الشباب بالقور الدرين كذا يراشين كفر بدن الوسيم أذ بان أوفر حسنة دو إلهي راه الله يقول يا الله ما يساق ما ولا فيه فلان باشا أي بالقور ما أنت محل وسيم شو أن شو بري هاف بريسة هاف برة هاف سكرة لما داس أنا برة لما أكسر ده كرتون تمر هذا ما عبد الله هذا ما مش جوكت شو قالوا بالقور ما أنت محل وسيم تراشين حاف بريسة حاف سكرة حاف برأي لو بقى الساعة وين عانا برأي لو سدح على سريدة mujaahidiinta siiyaan. Allah barakay jazakallahu khayr. Waxaan leeyahay gacantooda kor Allah ka dhigo. Maana sankoos. Meesha joogtay? Shangalo. Shangalo. Ee ka war maanta maxaa lagu siiyay bal raj? Maanta. Maanta half bariid, half sokor, half bur, laba saddex saliid, laba gasac aan boore. Maasha Allah waa dhir kartoon tamar, maasha Allah. Ka waran dareenka raashin inta la gubo. Wax raashin inta ka filan waligaa la ibsiin. Ilaahay amada mujaahidiin galantood kor Allah ka dhigo. Umu Salama. Umu Salama ee meesha joogtay? Shanqalo ka warramka raashinka lagu siiyay maxaa lagu siiyay xaali siiyay half sokor half bariis laba gasoo aan boore laba saddex loo saliid kartoon oo timir iyo ku siiyay mujaahidiinta ay siiyay ka warram mujaahidiinta ku siiyay maxaa ugu duceyn lahayd maasha Allah Allah barakee cadawgoodan Allah jibi ka intaas ugu duceynaa khair Allah si barakallahu fiiku أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahaana intaas ayaan caawa ku soo afmiiraya barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi وبركاته